أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين خسران الذين لم يعملوا بشرع الله وكفروا بالله بين كمال قدرته وأن ما حصل للكافرين حري أن يحصل لهم، لأن الله تعالى هو الخالق وهو القادر وهو المدبر وهو الحكيم، وهؤلاء أرسل لهم الرسل وأعطاهم النعم فوقفوا في وجه الرسل وكفروا بدين الله، فما أخبر به حري أن ينفذه عليهم لقدرته. إن ربكم الله، هؤلاء الكفار قد خسروا أنفسهم وغاب عنهم ما كانوا يفترونه من الأصنام والادعاءات. بعدين قال إن ربكم الله، إن حرف توكيد، الرب مشتق من التربية ومنه الرب الذي يوضع في ماعون السمن، في ماعون السمن يسمى العكة، يوضع فيه مادة تسمى الرب، تعمل من العسل أو من التمر أو من البر أو من الحنطة أو من الشعير، هذا يسمى الرب لأنه يصلح السمن، ومنه التربية. فالله تعالى مربي الكون، كل الكون الله هو اللي موجده ومربيه، ولذلك فيه شيء يسمى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن كل ما في الكون من الله، كل شيء في الكون من الله، هذا يسمى توحيد الربوبية. هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل، هو المغني، هو المفقر. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن إن ربكم الله هو الذي أوجدكم وأعطاكم ما عندكم ودفع عنكم النقم، أعطى العقل والسمع والبصر، أعطى موارد العلم وامتن بها لأنها تستعمل فيما لا في شكر الله. موارد العلم تستعمل في شكر الله. الله يقول في سورة النعم، تعلمون سورة النعم ما هي؟ النحل، أحسن. المفسرون يسمون سورة النحل سورة النعم أو سورة الامتنان، لأن الله قال فيها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم، وقال والخيل والبغال والحمير لتركبها، وقال وعلامات والنجم يهتدون، وقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وقال من بين فرث ودم لبنا خالصا. هذه السورة سماها المفسرون سورة النعم. قال فيها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لتقرأ في المصحف تتأمل كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ جيراني، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف أكون، كيف تعلو همتي، كيف ننتج. أعطانا موارد العلم لنشكر الله، ما هو لنسمع الحرام أو لننظر إلى الحرام أو لنفكر في الحرام، لا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دين رائع الإسلام. الإسلام دين جميل الحقيقة، لكن نحتاج إلى إذن إن ربكم الله، ربنا الذي أوجدنا. إذن هذا يسمى توحيد الربوبية، أن كل ما في الكون من الله، وهو الأساس الذي يعبر على توحيد الألوهية به. الجسم والبرهان على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، ولذلك يستدل القرآن دائما بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله يعمل هذا معبود؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ إذن يجعل توحيد الربوبية هو الدليل والبرهان على توحيد الألوهية، لأن الذي يخلق والذي ينعم والذي يدفع والذي يعطي هو الذي يستحق العبادة. إذن إن ربكم الله، الله هو المعبود بحق. إذن لا يعبد بحق إلا الله. والعبادة أقسامها كم؟ ثلاثة. عبادة بدنية، عبادة قلبية، عبادة مالية، عبادة مشتركة. فالحج مالي وبدني، والزكاة مالي، والصوم بدني، والصلاة بدني، والخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء قلبي. المحبة عبادة قلبية، الكراهية عبادة قلبية، الولاء عبادة قلبية، البراء الولاء عبادة قلبية. وذلك من أقوى شيء الحب في الله والبغض في الله. إذن إن ربكم الله المعبود بحق، إن ربكم موجدكم ومنشئكم المعبود بحق. إذا الرب توحيد الربوبية، والله توحيد الألوهية. الذي خلق السماوات والأرض، أوجد السماوات والأرض على غير مثال السابق. السماء فيها نعم لا يعلمها إلا الله، جعل فيها الشمس، وجعل فيها النجوم، وجعل فيها القمر، وعلامات، وبالنجم. لو ما فيه النجوم الواحد ما يقدر يمشي في الليل لأنه ما يدري وين يروح. والأرض جعل فيها المياه، وجعل فيها الزروع، وجعل فيها الطرق، الماء العذب يأتيك من الأرض، والمزارع، وبارك فيها. هذه الأرض مباركة، الله جعل فيها البركة، ولذلك قال الله وبارك فيها. لو لم تبارك لو تضحط أي شيء ما ينبت، وإذا نبت لا يثمر، لكن الله جعلها مباركة، بارك فيها، حط فيها البركة والخير. الواحد يرمي حبة تطلع له كم؟ تطلع له بشيء عجيب. يرمي نواة تطلع له نخلة، أحيانا مجموعة من النخل. وجعل فيها الطرق، لو لم يجعل الطرق كل جماعة تحاصر، يكون محيط بها الجبال ما يقدروا يتحركوا. كل الأرض فيها الطرق، الله جعل فيها الطرق. وجعل فيها الماء، أي واحد يحتاج يحفر يحصل الماء. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. رب كريم قادر عليم، فلذلك حري بنا أن نعبده، أن نسأله، أن نلتجئ إليه، أن نجعل همنا الطاعة له، أن نجعل خوفنا من معصيته. قال في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وورد في حديث في صحيح مسلم، وكأن العلماء انتقدوا مسلم للإتيان بهذا الحديث، وقالوا إنه عن وهب، أن أصل إسرائيليات، وأغلب أحاديث البخاري ومسلم تجاوزت القنطرة. لكن غير المعصوم قد يقع في بعض الأشياء. ثم استوى على العرش. إذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء والصفات، ثم استوى على العرش. والاستواء كما قال مالك وأم سلمة وربيعة وأبو حنيفة والإمام أحمد والشافعي وكلهم الأئمة جميعا، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. ذلك هذا الجانب قواعد، إذا فهمها المسلم سهل عليه كل شيء، وإذا لم يفهمها يبقى دائما في مشكلة، لأن التوحيد قواعد. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الصفات كلها من باب واحد. أما ما قال المتكلمون أن في صفات معاني وصفات معنى، ويجب لله الوجود والقدم، كلا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه بخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصل والفعال وقدرة النراء، ما قال الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. لأن أولا الله لا يقاس بخلقه، الله مستو على عرشه وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هل تائب فأتوب عليه. ولذلك هذا لائق بجلال الله وكماله. وأخبر العلماء أن الكون في يد الله أصار من حبة خردل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. إذن الله لا يقاس بالخلق. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة ما لا حصل تغيرت أشكالهم. إذن هو الله قال له ويحك إنه الله. ولما أراد أن يصف شمول علمه قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. غابات الصنوبر والغابات الاستوائية والأشجار الصحراء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولما أراد أن يبين شمول علمه قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر أي وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وضربوا في الحصى البشر يكتبون بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. أبعدها لا يعصى الله؟ أبعدها لا يخالف أمر الله؟ أبعدها لا تنتهك نواهي الله؟ والله الإنسان غريب. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. إذن ثم استوى على العرش. استواء لائق بجلاله وكماله، كما أن الله تعالى خالق والعبد مخلوق، للمخلوق الصفات كالمخلوق وللخالق الصفات كالخالق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. والعرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة ما كان عندهم مشكلة، يعلمون الخالق صفاته متعالية كالخالق والمخلوق صفاته متحاقرة كالمخلوق. لكن لما جاءت كتب المنطق واليونان وجاءت البلاء للمسلمين قالوا نحن لا نعرف صفة إلا كصفة المخلوق. إذن إذا أثبتنا لله الصفة وبالأخص غير صفات المعاني اللي هي العلم والإرادة والقدرة، قال هذه ما تحتاج تأويل. لكن مثل النزول واليد والقدم هذه لازم نؤولها. طيب تأتي بصفة أخرى وتقول منزهة، أقول بالله عليك أيهما أولى بالتنزيه، الكلمة التي نزل بها القرآن أم الكلمة التي جئت بها من نفسك؟ طيب نبينا مأمور بالبيان صلى الله عليه وسلم، وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان إثبات الصفات في شيء لقال لهم أولوا الصفات، أولوها لا تثبتها. إذن وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهذه طريق سلامة محققة. إذا وضع الإنسان في القبر وقال له ربه يا رب لما صدقتني، تقول لأنك قلت قولك الحق ومن أصدق من الله قيلا. يا رب يا عبدي لما نزهتني، يقول لأنك قلت ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلمه له سميا. طيب لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بالصفات؟ تقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. إذن هذه طريق سلام محققة. لكن لا وضع في القبر وقال استوى استولى، ما مستندك على استولى يا عبدي؟ هل جاءتك كتاب؟ هل جاءك سنة؟ هنا الوحدة. لذلك المسلم يقبل الحق ويكون عبد لمن؟ لله. المسلم لا يتكبر عن الحق، الحق فوق الجميع. إذا سمع الحق سمعا وطاعة، المؤمن إذا سمع النص يقول سمعا وطاعة، ما يقول شيخي ولا أبي ولا في مذهبي ولا عندنا، لا. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. النص معصوم، النصوص معصومة، أقوال العلماء مباركة وطيبة لكن لا تصل حد العصمة. بعدين قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي يغطي الليل النهار، يطلبه الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، كل واحد يمشي وكل في فلك يسبحون. ولذلك من أكبر النعم الليل والنهار، أكبر نعمة، لأنه لو كان النهار ستة شهور والليل ستة شهور لرأيت الألم والتعب، لكن بعد ساعات يأتيك الليل فيتغير عليك الجو، وبعد ساعات يأتيك النهار فيتغير عليك الجو، ويكسب النفس أريحية. لذلك البلاد الغنية جدا وأكثر بلاد الله ترف، لما كان يطول عليها الليل ويطول عليها النهار أصبحت أكثر البلاد يوجد فيها الانتحار نتيجة للاكتئاب. أيوة، دول الاسكندنافية التي يكون الليل مدة طويلة عليهم والنهار، هذو وجدوا عندهم اكتئاب عجيب، لأنه تغيير الليل والنهار هذا يأتي بأريحية وراحة ويتجدد النشاط. وبارك الله لأمتي في بكورها، ولذلك أول النهار فيه نشاط وأول الليل، والإنسان يحاول ينتج، يعني تدبير عجيب. ولذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. ثم قال جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه، لف ونشر مرتب. هذا دين عجيب، الإسلام دين لا يقاوم، الإسلام دين العزة. ولذا لا بد لنا أن نجتهد لإنقاذ أهل الأرض، المسلمون أمانة فيهم أن ينقذوا البشرية، هذا الكتاب لا بد أن يبلغ للناس، هذا الكتاب ينتشل، ينتشل من الوهم، ينتشل من الضياع، ينتشل من الغرق، ينتشل من الحرق. هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فحري بنا أن نهتم بالبرامج التي بها ننقذ البشرية، وكل منا يقدم ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا، كل واحد يقدم ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالعطف وبالقطع بأمره، أي بإرادته وقدرته، ألا له الخلق والأمر، ألا استفتاح وتنبيه، له لله الخلق الإيجاد، والأمر التكوين، كل ما أراده يكون، إذن هو الخالق وهو المتصرف، لا يمكن أي شخص يخلق، ولا يمكن أي شخص له الأمر، وخصوصا الأمر الحقيقي. لذلك يوم القيامة تتكشف الأمور، كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الرسل نفسي نفسي لستم هناك، يخافون. لذلك قال مالك يومي الدين، الدنيا فيها لكن الآخرة لا، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك تعاظم تقدس كثرت بركته، كثر خيره، كثرت نعمته، كثرت عظمته، رب العالمين موجد الكون. العالم للعلماء فيها أقوال، لكن أقوى ما فيها قيل الجن والإنس، وقيل الإنس، وقيل كل ما سوى الله. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض. فالعالم كل ما سوى الله جمع عالم، وهو كل ما سوى الله فهو العالم، الله رب الكون كله هو اللي موجده. بعدين بين كلام رائع ومفيد ومثمر ومنتج وعناؤه قليل. فقال جل وعلا: ادعوا ربكم، ادعوا ربكم. يا سلام، لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم. لا تدعوا أي واحد من الأولياء، ادعوا ربكم. لا العيدروس ولا البدوي ولا سيدي حرازم ولا الشريف ولا أي واحد. كل بلد له أولياء، ولا البليروي، كل بلد فيه أولياء. مع الأسف كل بلد فيه أولياء يدعوها بعض الناس. لذلك لا ينبغي، ادعوا ربكم موجدكم منشئكم. بعدين تضرعا، يعني التجاء وتذللا واستكانة وفقرا وخفية، يعني في القلب شيء بينك وبين الله. لذلك الصلحاء دائما يخفوا أعمالهم. يكون الإنسان حافظ للقرآن لا يدري أحد عنه، يكون الإنسان علامة لا يدري أحد عنه، يكون الإنسان عند الضيوف ويبيت قائم الليل لا يدري الضيوف عنه ولا الزوار، يكون الإنسان دائما يذكر الله لا يدري أحد عنه، يكون الإنسان دائما منفق لا يدري أحد عنه. جيرانه لا يدري أنه ينفق وهو منفق. لذلك امتدح العبد الصالح زكريا، قال إيش؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. إذن خفاء الأعمال هذا من فوائده أنه يكثر الخير ويسلمونك. لأن ونعم هذه مشكلة، ونعم تجعل الإنسان إيش يعني العمل يمكن ثلثه يضيع بونعم. هذا مشكلة. ربكم تضرع عجيب وخفية، خفي في القلب. لذلك ينبغي للإنسان أن يقتطع أجزاء من أعماله ويجعلها ليش؟ ليوم القيامة. من صلاة، من صوم، من زكاة، من صدقة، يجعله زي الرصيد لا يرى، حتى يكون سببا في نجاة صاحبي يوم القيامة. بعدين قال: إنه لا يحب المعتدين. شوف، لا يحب المعتدين. بعض الناس إذا أراد أن يدعو يا رب يا رب حتى ما يخلي الناس اللي جنبه يرفع صوته بالدعاء. ولذلك في الحديث الصحيح: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إنكم تدعون هو معكم أينما كنتم. لذلك الدين لا يريد الشطط، فالاعتداء يكون برفع الصوت، يكون بسؤال المستحيل. واحد لا يعمل يقول: اللهم أعطني درجة الأنبياء، يكون بقطع الرحم، يكون بظلم الآخرين، اللهم اجعلني ناطير. هذا اعتداء في الدعاء. اللهم اجعل لي أجنحة أطير بها، هذا اعتداء. اعتداء إذا دعا الإنسان يدعو دعاء ما فيه اعتداء. فالاعتداء يكون بنوع الدعاء وعلى الدعاء الغير مباح أو الغير ممكن، ما جعل الكون أو الأسباب أن هذا مستحيل، ما يدعو الواحد به. نعم. واحد مات تقول: اللهم احي لي. هذا اعتداء في الدعاء. الإنسان إذا مات يبعث يوم القيامة، قال له: بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك. إنه جل وعلا لا يحب المعتدين. أي المتجاوزين الحد في دعائهم. لا تدعو بقطيعة رحم، لا تدعو على ولدك، لا تدعو على مسلم. بعدين قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إفساد الأرض بالمعاصي، إصلاحها بالطاعة. إفساد الأرض بالكفر، إصلاحها بالإيمان. إفساد الأرض بالطغاة والكفار والأصنام، إصلاحها بالرسل. وتعال كل شيء يدخل في هذا مما قيل. إذن إفساد الأرض بالظلم وبالمعاصي وبالكفر، وإصلاحها بالإيمان وبالعدالة وبالاستقامة. لذلك الدنيا قائمة على العدل، وضع الميزان، فلا تظالموا، اتقوا دعوة المظلوم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. دين رائع الإسلام، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. حري بنا الحقيقة أن هذا القرآن نبلغه للعالم ليكون سببا في نجاة أهل الأرض من النار. كثير من الناس لم يصل له القرآن عن طريقه مشوه، فحري بنا الحقيقة أن نجتهد في إبلاغ هذا الدين للناس. إذن لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد أن أرسل الله الرسل ووضح الحجج وبين الشريعة، يعني يكفر الناس ويتركوا تطبيق الشرع وينهمكوا في المعاصي فتفسد الأرض. لذلك كل مشكلة في الأرض سببها المعاصي، كل مشكلة سببها المعاصي. قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن الحبارة والجعل يتضرران من ظلم ابن آدم في الصحراء، ولولا البهائم لم يرزق. لا يوجد شيء أضر من المعاصي. المعاصي شؤمها يكون في المال والعمر والولد وولد الولد، شؤم المعاصي. يكفيك أن المعاصي سبب الرق، الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة، من الإيمان، من الاستقامة. الإنسان إذا استقام الله يبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده، ويجعل له الذكر الحسن، ويوفقه للخير ويسعده. إذن لماذا المسلمون ينهمكون في المعاصي وفي المخالفات، وعزهم في الطاعة ورحمتهم في الطاعة وغناهم في الطاعة وصحتهم في الطاعة ومتعتهم في الطاعة وسعادتهم في الطاعة؟ وربنا حذرنا من الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بعدين وهو الله، وادعوه خوفا وطمعا. ادعوا الله خوفا وطمعا، أي شيء تريد واسأله لله، هذا باب من الخير مفتوح لا يوقفن. لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوه. لكن من أسباب الإجابة الخوف والطمع. قيل الخوف من أن لا يستجب لك، وطمعا في أن تعطى، وقيل خوف من النار وطمعا في الجنة. ادعوا ربكم، هذا باب مفتوح عجيب. المسلم يدعو لنفسه ولإخوانه الذين لا مال لهم ينفق عليهم ولا قوة يدفع عنهم، يدعو لهم فيستجب له فيغمر الأمة بالصلاح. يدعو لها بالوحدة، يدعو لها بالقوة، يدعو لها بالاستقامة، يدعو لها بالخصم، يدعو لها بأن الله يرد عنها كيد أعدائها، يدعو لها أن الله يوفق حكام المسلمين ويؤلف بين قلوبهم. كان الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة صالحة إيش؟ لجعلتها للسلطان يدعو للمسلمين ادعوا ربكم. وبعدين قال ادعوه خوفا وطمعا. لذلك لما حذر من الاعتراض على شرع الله فتح باب الدعوة قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا جعل غني، هذا جعل فقير، هذا جعل قوي، هذا جعل ضعيف، هذا جعل ذكر، هذا جعل أنثى. لماذا؟ لماذا؟ هذا يسبب لك مزلقة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأكثر ما يعترض المعترضون الذين في عقولهم لوثة، لماذا ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة؟ طيب المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، ومن ينتظر النقص إذا زدناه ومن ينتظر الزيادة إذا نقصنا، هذا عدل؟ لأن المرأة تنتظر الزيادة، تنتظر مهر نفقة، والرجل ينتظر نقص مهر نفقة يدفعها. إذا إذا كثرنا من ينتظر النقص ونقصنا من ينتظر الزيادة، هذا عدل؟ وبعدين الله لا يسأل عما يفعل، هو الرب. إذا لما نهى عن فتح باب الزندقة وباب الدخول فيما لا يعنيك، فتح لك باب الخير. قال واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. الله دين، دين رائع الحقيقة هذا الإسلام. هذا الإسلام دين جميل، وحري بنا أن نتأمله وأن نفهمه وأن نقرأه وأن نعطيه الوقت. بعدين قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن توكيد الرحمة هو ما يصل للعبد مما يعطيها الله من الجنة والخير والعافية والنعم. قريب، ولم يقل قريبة لأنه قد يراد المكان، ولكن لو قلت امرأة أو فلانة قلت قريبة من فلان في النسب، لكن إذا قلت فلانة مثلا قريب من فلان من المكان أو قريبة. وإن رحمة الله قريب أو قريبة، لكن القراءة هنا قريب، لأنه يجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا. قريب من المحسنين. المحسن جمع محسن، والمحسن هو الذي يعمل ما يحسن من الأفعال والأقوال والعبادة والخير، يعني يفعل ما يجمل، ما يكون حسنا. نعم. والإحسان ضده الإساءة. المسيء يفعل ما, ما, ما, ما لا يكون جميلا، قبيح. وهو الله الذي يرسل الرياح بشرا ونشرا بين يدي رحمته المطر، حتى إذا أقلت حملت سحابا، وهو هذا الذي يكون مليء بالماء بإذن الله تعالى، يرسل الرياح على واقعه فترى الودق يخرج من خلاله. سقناه إلى بلد ميت، بلد جدب لا نبات فيه ولا مرعى، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فأخرجنا بهذا الماء من كل الثمرات ألوان مختلفة وزهور مختلفة وطعوم مختلفة وألوان مختلفة. ولذلك نزول المطر من خصائص الربوبية. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليعلموا أنها لا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. لذلك هنا قال وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من كل الثمرات. بعدين قال في النهاية كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذا أكبر دليل على الخلق. ما رأينا أحدا مات وش وخرج لنا، لكن رأينا الأرض القاحلة يأتيها المطر وتنبت، كما تنبت الأرض يحيي الموتى. قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون تتأملون، وقال كذلك تخرجون، وقال كذلك النشور. ذلك هذا الدين دين قائم على العقل وعلى الإفهام وعلى النصح وعلى العدل وعلى إعطاء الحقوق وعلى عدم الظلم وعلى عدم الجور وعلى الإيثار وعلى الفضل. فدين حري بأن يتمسك به وأن يعطى الوقت. أهم شيء نعطي لديننا وقت نعمل، لأن الدين لا يقوى إلا بالعمل. الدين الإسلام يقوى بالعمل، والعمل للإسلام وللإيمان كالمطر للأشجار، كما أن الأشجار والنباتات يستحيل أن تنبت إلا بالماء، فالإيمان لا يقوى إلا بالعمل. ما يمكن واحد يقوى إيمانه وهو منهمك في المعاصي ولا يقوم بالطاعات. الذي يقوي الإيمان الطاعات، الذي يقوي الإيمان الكف عن المعاصي وعمل الخير. فإذا عمل المسلم الطاعات وكف عن المعاصي نما جذع الإيمان في قلبه، فأصبح من عباد الله الصالحين، فلو جاءه أهل الأرض لا يقاومونه، لأنه يكون من أولياء الله، ومن صار من أولياء الله لا يقدر عليه الخلق. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص وفقته، نرد عنه الشر نأتيه بالخير. لذلك ينبغي لنا أن نكابد الطاعات، ينبغي لنا أن نكابد الأعمال. وديننا يسر، من اضطر الأبواب مفتوحة، لا يقول واحد أنا مضطر تفضل، كل شيء تضطر له مباح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرت، لكن الله لا تخفى عليه خافية. يقول مضطر ما هو مضطر لا يخفى على الله، أي شيء تضطر له الباب مفتوح. وبإذن الله تعالى لو نستقيم على هذا الدين ونعمل به، كل ما نريد يعطينا الله، لأنه كريم وقادر وعليم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا كنا عبيد لله واستقمنا وامتثلنا أمر الله واجتنبنا نواهي الله، هل الله يضيعنا؟ والله لن يضيعنا، يعطينا سؤلنا ويدفع عنا ويبارك لنا فيما نريد. وإذا متنا نكون كالغائب قدم على أهله، إذا جاءتنا المنية يوم القيامة نكون كالغائب قدم على أهله. الحقيقة أن هذه الدروس المباركة والجلوس معكم الواحد يفرح به، ولكن لعلنا نوقف الدروس في هذه الأيام، لأن يمكن عندي سفر خارج المدينة الأيام هذه. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا فهم القرآن والعمل به والتأدب بآدابه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نرجوها أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلاد المملكة العربية السعودية، اللهم احفظ هذه البلاد حكاما ومحكومين، اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين في كل مكان، ووحد بين صفوفهم وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول ذكرت أن بعض الكلمات تنطق بطرق مختلفة وتقول إنها قراءة سبعية، فما معناها؟ هذا أجبنا عليه بالأمس، القراءات السبعة بل العشرة متواترة، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم، هذه السبعة وأبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف العاشر الكوفي. هذا القراء العشرة تجاوزوا القنطرة، يعني أي قراءة فيهم قرأوا بها متواترة، يجوز أن يصلى بها وما فيها شيء، ما زاد على العشرة الآن يسمى شاذا. ولذلك القرآن معجز. فالقراءة القراءتين كأن الكلمة تكون كالكلمتين، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالمالك من له التصرف الخاص، والملك من له التصرف العام، فالله مالك وملك. ولذلك يعني القراءة تكون كالكلمتين، وأحيانا تكون الكلمة هذه قراءة وقراءة والمعنى واحد، كأسرى وأسارى. أسرى وأسارى جمع أسير. هل يجب التفريق بين الأطفال في المضاجع أم أن الأمر على الاستحباب؟ وما معنى الحديث بالتفريق؟ يعني تجعل الولد في محل إذا وصل 7 سنين والبنت في غرفة، هذا أحسن. نعم، وهو مطلوب مطلوب عشر سنوات يضربون. مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هل إذا وصلوا 7 أو 10؟ الله أعلم. إذا وصلوا 10 ها؟ أيوة، وفرقوا بينهم بالمضاجع إذا وصلوا الوقت المحل اللي يؤمروا، والله أعلم. ما أدري هل يجوز أن نضع الرجل اليسرى على الرجل اليمنى أم أن هناك نهي في ذلك؟ الرجل اليسرى على اليمنى في شيء؟ أمر سهل، إذا كنت أنت جالس ترضع أي واحدة على واحدة. اليمنى للسلام وللطيب، واليسرى لأمورك الخاصة. نعم. يقول ذكر عن والدكم أنه وقف طويلا عند ولا تفسدوه في الأرض بعد إصلاحها وقفا من الخشوع والبكاء طويل، هل تذكرون؟ أذكر في يوم من الأيام أنه كان في الدرس وقطع الدرس لأنه ورد استطراد لآية الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فوقف الدرس رسول الله لنا وله. يقول أفيدنا عن وقت أذكار المساء، هل بعد العصر أم بعد المغرب؟ أذكار المساء إذا دخلت في المساء، هذا الشريعة نزلت بلسان عربي مبين. أنظر في القواميس ما المساء، إذا أتيت بها في المساء، إذا كان المساء يقال بعد العصر فأنت عملتها، إذا كان المساء يقال بعد المغرب فأنت عملتها. إذن الأمر سهل. ما حكم لبس الخاتم للرجال إذا كون ما دون 60% فضة والباقي من معادن أخرى؟ الأولى أن يكون فضة كاملا. يقول رجل يجد كلمات لا يستطيع البوح بها في أثناء الصلاة، وذلك في حق الله. لا، هذا إن شاء الله دلالة على الإيمان، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. قال أوجدتموه؟ الإنسان يستعيذ بالله ويسأل الله العافية، إن شاء الله هذا دلالة على الإيمان. يسأل عن الشماغ إذا عمله، يقال له متلثم أو متبطن يعني، ومنهي عن الإنسان يغطي هذا إلا إذا كان في ضرورة، الواحد يعني لا يعملها إلا إذا كان مريض أو له داعي، يترك نفسه كهكذا. هل صحيح أن لبس البنطال مكروه؟ البنطال هذا اللباس لا يعرفه المسلمون أول، ولكن المسلم يلبس لباس المسلمين، وكل بلد مسلم له لباس، أي بلد مسلم ألبس لباسه. والغريب أن احنا ما نراهم يلبسوا لباسنا، فلماذا نحن نلبس لباسهم وهم لا يلبسون لباسنا؟ والتعامل بالمثل من أبجديات الحياة، هم لا يلبسوا لباسنا إذا نحن لا نلبس لباسهم. ما معنى صوم الوصال وما حكمه وجزاكم الله؟ الوصال غير واضح، يعني هل الوصال إلى إلى إلى السحور أو الوصال يوم أو يومين أو ثلاثة؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما لم ينتهوا واصل بهم يوما أو يومين كالمنكل لهم، فقال: لو تأخر الشهر لزادهم. ولكن الذي يظهر الوصال غير واضح، لأن الله قال: ثم أتم الصيام إليش؟ إلى الليل، وقال: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كيف يكون وصال مع هذه النصوص؟ فقد أفطر الصائم وقال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونبينا نهى عن الوصال. طيب كيف يكون بعد هذا؟ يقول: في بلد من بلاد المسلمين وذكره الأولياء يطوفون بقبورهم، وهل يجوز تخريج قبورهم ويدفنون أماكن؟ أنت لو دفنت بعيدا ما يقول هو باقي في المحل. هذا ينبغي أن تعمل لهم برامج لخطورة ما يفعلون، هؤلاء يرفق بهم وتعمل لهم برامج تبين خطورة ما يفعلون. الدعاء من العبادة، الدعاء هو العبادة. وذكرنا مرارا أن سورة النمل فيها أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه بعد ذلك قال: قليلا ما تذكرون، حيث تدعون غير الله وتقولون إن الله هو ليخلق. فالدعاء مثل الخلق، فكما أنه لا يخلق إلا الله لا يجيب إلا الله. فذلك ينبغي الحقيقة أن تكون عند الطيبين برامج جادة مع هؤلاء الذين يدعون غير الله، برامج قوية وجادة. نعم. ما معنى قوله: كل يوم هو في شأن؟ كل يوم يعز هذا، يذل هذا، يميت هذا، يحيي هذا. الله، أنا لا تأخذه سنة ولا نوم، يكتب: هذا يموت، هذا يحيا، هذا يغنى، هذا يفقر، هذا يعز، هذا يذل. نرجو الله السلام والعافية. هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال أو هو مذهب أهل السنة؟ هل لا، الفعل مشتق من المصدر هو الأصل، لأن المصدر هو الفعل الحقيقي، والفعل الصناعي هو الأفعال المنسبكة عن زمن وحدث، لكن الفعل الحقيقي هو الحدث، المصدر الضرب، هذا هو الفعل الحقيقي. أما ضرب يقال له فعل صناعي. ولذلك لما أراد أن يعرف المصدر قال: اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل. نرجو الله أن يشفينا وإياك أخوي، وأطلبكم بالدعاء له. يقول: ما حكم امرأة حضرت لأداء عمرة وفجأها دم الحيض وجاء موعد سفرها قبل أن تطهر، هل يجوز؟ هذا مشكلة. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله علينا وعليه، لاحظوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما نفست في حليفة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المسلمين لما نفست، أي حاضت في منى: عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ قال: إنها طافت طواف الإفاضة، فأسقط طواف الوداع عن الحائض. قال: أحابستنا هي. لكن الشيخ بن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: الدين ما في حرج، وهذه المرأة ترجع بدون حج أو تمشي على رفقتها تهلك، والله قال: الكفر حرام فإذا اضطريت أعلن الكفر عياذا بالله، الكذب حرام فإذا اضطررت تكذب، الميتة حرام فإذا اضطررت كل. طيب كل شيء قال، فأتى بأشياء عجيبة. ولذلك إذا قال تتحفظ وتطوف، نظر في أشياء الشريعة أتى بأشياء عجيبة. ذلك لو ترجعوا لكلامه تتعجبوا كيف يعني ذهب لروح الشريعة. لكن الأولى أن أي امرأة تأتي للحج أو للعمرة الرفقة تشترط أنها إذا جاءها العذر تجلس لها حتى تطهر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، أحابستنا هي، وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا الذي يظهر وهو الذي، أما طواف المرأة وهي حائض فهذا عند أبي حنيفة واجب الطهر. ولذلك الشيخ الإسلام نظر لهذا ولهذا ولسماحة السريعة فقال تتحفظ وتطوف وتمشي، ولكن الحقيقة النص صريح غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي. أيوة، فهذا الحقيقة نص صريح جدا. فالأولى أن أي مسلمة تأتي للعمرة أو للحج تكون الرفقة يشترط عليها ما لا أنها لا تستعجل عنها حتى تطهر. نعم، ويدبرها ويكون في تدبير لهذا. ويمكن الآن أن تستعمل النساء علاجات، وورد أن بعض الصحابيات كنا يأخذنا بعض يعني الأغصان من بعض الأشجار ويحرقونها ويحرقنها ثم يجعلنها في ماء ويشربنها فيؤخر عنهم العادة عنهن العادة بإذن الله. بعض الأشجار، وهذا وارد، تؤخذ أغصان وتحرق ويؤخذ رماد ويجعل في الماء ويشرب فيؤخر مجيء العادة. والآن الأدوية يمكن تستعمل دواء يؤخر عنها العادة إذا خافت أن تذهب عنها الرفقة. والدين يسر، إذا كان الناس يقرؤون القرآن فهل يجوز للجهر في القراءة عليهم؟ لا ينبغي لمسلم أن يأذي مسلما، وينبغي لنا أن نتعود الأدب والرفق. بعض الناس يأخذ المصحف ويرفع صوته فيبقى الناس بين اثنين، واحد يتأدب ويطبق المصحف أو يمشي، وواحد يبقى يتململ ما يقدر يقول شيء، أو واحد يبدأ يتضارب معه يا أخي لا ترفع علي صوتك، ويبدأ معه في عراك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بمثل إيش، وأن تأتي للناس ما تحب أن يؤتى لك، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. الإنسان يعامل للناس بما يحب. هل تريد أن تكون تقرأ يرفع واحد عليك صوته؟ لذلك إذا كنا في المسجد ينبغي كل واحد أن يقرأ قراءة، وإذا كان لابد يسمع نفسه. أمامك مصلي، أمامك خاشع، أمامك قارئ، فكل واحد لا يشوش على الآخر. دين عجيب إلا من كان في الكتاتيب، الكتاتيب لازم كل واحد يرفع صوته. ولذلك بعض الناس يكون متعود في الكتاتيب فلا يقدر يقرأ إلا رافع صوته، هذا نعذره مسكين لأنه تعود على رفع الصوت فما عنده إلا نتركه. هل للعمرة طواف وداع؟ لا، العمرة ليس لها طواف وداع، لكن للعلماء في طواف الوداع قولان. قول للجمهور أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج يسقط عن الحائض ومن كان في حكمها، هذا قول الجمهور. عند المالكية طواف الوداع سنة عكس طواف القدوم. الجمهور قالوا طواف القدوم واجب سنة، المالكية قالوا طواف القدوم واجب ويسقط عن المراهق، عن الذي جاء متأخرا. لكن قول آخر أن طواف الوداع حق للبيت لا علاقة له بالحج، لقوله من جاء هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت، فقالوا هذا حق لبيت الله. حتى أهل مكة إذا أرادوا أن يسافروا يطوف، والحاج إذا أراد أن يسافر يطوف، والمعتمر إذا أراد أن يسافر يطوف، وساكن مكة إذا أراد أن يسافر يطوف، فليكن آخر عهده بالبيت. ولكن القول الأول ظهر قائله أكثر. هل يثبت شهر رمضان بالحساب الفلكي؟ وذلك رمضان يثبت بالرؤية. الحساب الفلكي يعني تقريبي، ولذلك تجد النتيجة أحيانا تختلف مع الرؤية، ولذلك قال صوموا لرؤيته وأفطروا فإن غم عليكم فاكملوا العدة، قال فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وقال الشافعي فاحسبوا له أجعلوه بالفلك فإن غم عليكم، هذا قول للشافعي. ولذلك الأخذ بالحساب ليس ضلال، مرجوح، لا بد نفرق بين الضلال والأشياء المرجوحة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن هذا يوضح نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، فإذا رأيناه نصوم وإذا رأيناه نفطر. ولذلك الذي في بلاد ورأوه وجاء هنا نعتبر صام يوم من شعبان يبدأ معنا حتى يتم، لأنه اليوم اللي صاموا هو عندنا هنا من شعبان، فلا يبقى في البلد الذي فيه حتى يرى، ولو صام زيادة على 30، لأن الرؤية تختلف من بلد إلى بلد إذا كانت الأماكن بعيدة. ذلك حديث كريم لكل بلد رؤيتهم إذا كان البلد بعيد من البلد. نعم، هذا أخونا يريد أن ينبهنا جميعا على تسوية الصفوف، وهذا الحقيقة مهم جدا، وكل واحد منا ينبه من يعرف على أننا نسوي الصفوف. لا تسوون صفوفكم، وبعدين هذه الصفوف جميلة جدا إذا استوت، علما بأن شرع جمال ونظام. لذلك إذا رأى غير المسلم هذه الصفوف ورأى الصلاة يعني يتعجب كيف النظام، فإذا كبر فكبروا ولا تخال تستعجلوا عن الإمام. دين الإسلام دين جميل، نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وكل سنة وأنتم طيبين، والله اكتب لنا ولنا ولكم القبول إن شاء الله.